ومن القاهرة الآن حان اللقاء مع فترتنا في عالم السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلد. مش هيكونوا كلمة ولا كلمتين، ده حوار طويل جدا. حلوة يا بلدي وحلوة يا مصر. دايما كان يا بلدي إني أرجع لك. مهندس الصوت خالد عيد. دايما جنبك على طول. مخرج اللقاء هاني الهواري. كل اللي فات فترة يا بلدي. وحيكون معانا في استوديو البرنامج العام، حيشرفنا لحد موعد انتهاء هذا اللقاء، سيادة السفير دكتور محمد حجازي اللي بنرحب بيه ترحيب شديد. منورنا يا دكتور. أهلا أستاذة إيمان. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي. على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نرى. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وف دمي. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وف دمي. على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نرى. يا ملفي تسوح متغرب وانا دمي بحبك متشرب. يا ملفي تسوح متغرب وانا دمي بحبك متشرب. ابعد عنك قلبي يقرب ويرفرف عني العطشان. بالأحضان بالأحضان بالأحضان. عالم السياحة كل يوم خميس على موجة البرنامج العام بيشرفنا سيادة السفير دكتور محمد حجازي، سفير مصر الأسبق في ألمانيا ومساعد وزير الخارجية الأسبق والمتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة، ومناصب كتيرة جدا حصل عليها سيادة السفير اللي منورنا، وحيكون لنا حكايات كتيرة وحوار مثمر إن شاء الله. سيادة السفير كان المفروض تكون معنا ومنورنا في الأسبوع الماضي، صح؟ صح. بس بسبب الندوة التثقيفية اللي كانت احتفالا بيوم الشهيد احنا اتحرمنا من وجود حضرتك، بس يعني ملحوقة زي ما بيقولوا. اهلا بيك استاذ. كان من ضمن الكلام اللي احنا هنتكلم عليه كان يوم 15 مارس يوم الدبلوماسية المصرية. يعني ايه سبب اختيار اليوم ده؟ اولا هو يوم الدبلوماسية المصرية يتزامن مع ذكرى احتفالاتنا بتحرير طبعا. ذكرى عزيزة على قلوب الجميع ويعني نصر هام للدبلوماسية المصرية. ولكن إذا ما عدنا بالتاريخ حقيقة يوم الدبلوماسية المصرية هو مرتبط بعودة الخارجية المصرية للعب دورها والسيادة الوطنية بعد أن فرض الإنجليز يعني الحظر على تعيين وزير للخارجية بعد فرض الحماية عام 1914. وظلت المحاولات الوطنية لاستعادة دور وزارة الخارجية حيث نسب دورها للمعتمد السامي البريطاني بعد فرض بريطانيا لوصايتها وحمايتها على مصر عام 1914. وحتى تاريخ 28 فبراير 22 عادت الدبلوماسية المصرية ممثلة في وزارة الخارجية لتبوأ مكانتها ضمن منظومة الحكومة المصرية. وده دليل على أن الخارجية المصرية هي رمز من رموز السيادة. إذا ما استعادها الوطن استعادت واحد من أهم يعني أوجه الخارجية السيادية الدبلوماسية. تمام. هل كل دولة من دول العالم ليها يوم مخصص للاحتفال بيوم الدبلوماسية؟ دول كثيرة تحتفل بسياستها الخارجية، إما احتفالا مثلا بذكرى زي أعياد الميلاد وتدعو كل العاملين في وزارة الخارجية. وإحنا في مصر حريصين على هذا التقليد، يكرم فيه الرعيل أو جيل الرواد، ويكرم فيه عدد كبير من العاملين، ويتحدث فيه السيد وزير الخارجية عن توجهات السياسة الخارجية، لكنه كان يعتبر يوم احتفالي، احتفالا بالدبلوماسية المصرية التي قدمت العديد من التضحيات، والتي تقف يعني كحائط صد ضد المؤامرات، وهي التي تستعيد للاقتصاد قدراته من خلال حركة دؤوبة لسفرائنا في الخارج، من خلال مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الوطن في الخارج والتصدي للإعلام السلبي، وإضافة الكثير من خلال الشرح والتوثيق وتقديم المعلومة السليمة لخارجيات الدول الأخرى ولمسؤوليها، وربط العلاقة بين الهيئات والمؤسسات الدولية والحكومة المصرية، أدوار عديدة تقوم بها القنصليات أيضا والسفارات في رعاية أبنائنا في الخارج. ولعل المشهد الانتخابي للمصريين في الخارج هو أبلغ رسالة عن الدور المنوط بسفراءنا في الخارج وسفاراتنا في تنظيم العلاقة الصحية السليمة مع أبناء الجاليات المصرية الذين عبروا بعبقرية عن فهم المشهد السياسي الداخلي، والذين عبروا بإخلاص عن طموحات الوطن، وخرجوا مدركين وهم يدلون بأصواتهم أن المقصود ليس انتخاب مرشح بعينه دون الآخر، ولكن المقصود هو التصويت وبأعداد غفيرة لمصر الاستقرار والأمن والانطلاق نحو المستقبل. فأنا أتصور أن الرسالة التي عكسها المصريين في الخارج كسفراء حقيقيين لبلادهم وبمنتهى الوضوح والقوة كانوا عند حسن الظن وكانوا على مستوى المسؤولية الوطنية، والأكيد أن المصري في الخارج وقد عايشته في العديد من العواصم هو مرتبط ارتباط جوهري بالوطن، وحريص على أن يعبر دائما عن يعني ترابطه مع كل أمانينا وأحلامنا في الداخل. وأنا بدعو ربما من خلال هذه الفقرة من برنامجك أن احنا ننظر للعملية الانتخابية ليست كبرامج مرشحين وليست كأسماء مرشحين، ولكن تصويت على مرحلة هامة وتاريخية، مرحلة من خلال التصويت بندعو فيها لمصر الأكثر أمنا وأكثر استقرارا، وحتى نستفيد بمكتسباتنا التي حققناها في الفترة الماضية والأربع سنوات الماضية تحديدا، كانت مرحلة بناء، كانت مرحلة استعادة الوطن لاستقراره وأمنه، مرحلة إعادة البناء الاقتصادي رغم صعوبته ورغم تحديه، إلا أن المصريين أثبتوا أنهم قادرون على تحمل المصاعب إذا ما كانت النية الطيبة متوافرة، وإذا ما كان الجميع يعمل من أجل بناء الوطن، يتفق الجميع على أننا علينا أن نتحمل تبعات هذه التحركات من أجل الاستقرار، من أجل القضاء على الإرهاب، ومن أجل أمن مصر وسلامتها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. حضرتك أجبت ضمنيا على سؤال كنت هسأله لك عن الدور اللي قامت به البعثات الدبلوماسية كإعداد أولي قبل انتخابات المصريين بالخارج، اللي كان ليه دور الحقيقة الكل أشد، ويعني كان مسار إعجاب شديد جدا من دول العالم. منظومة متكاملة كانت جميلة جدا. فعلا أستاذة إيمان، منظومة متكاملة من العمل والتنسيق بين مؤسسات الدولة، بين وزارة الخارجية ووزارة المصريين والهجرة في الخارج، بين الهيئة العليا للانتخابات، الهيئة الوطنية للانتخابات، وبين سفاراتنا في الخارج. واللاعب الأهم والذي يستحق كل تكريم هو المصري المقيم في الخارج، الذي حرص على التواجد وبأعداد هامة أمام سفاراته ليدلي بصوته، ويعلم تماما أن هذا التصويت هو تصويت من أجل مرحلة الأمن والاستقرار والانطلاق بإذن الله نحو علاقات أولا خارجية أكثر استقرارا واحتراما ومصداقية، وما تتمتع به مصر حاليا، وذلك بالفعل، وكذلك أيضا رسالة للداخل عن التلاحم والترابط الذي يجمعنا، وأن المصري في الخارج كما هو المصري في الداخل حريص على رفعة شأن وطنه، وخصوصا المصريين الشرفاء. يمكن احنا شفنا على شاشات التلفزيون قد ايه هم كانوا بيتكبدوا مشقة الوصول لنقاط الإدلاء بالصوت. انا شفت سيدة مصرية تقريبا في لوس أنجلوس تكبدت وكانت حريصة انها تكون اول واحدة بالفعل، وصلت للجنة الخاصة اللي احتدلي بيها بصوتها اول واحدة قبلها بساعة في انتظار ان اللجنه تفتح عشان تكون انا اول مصريه جيت وادلت بصوتي. هو فعلا كده، هو المصري في الخارج. يعني انا شفت مشهد لا انساه في مدينه سيدني في استراليا، وحدث زلزال في مصر وقتها عام 91، وكل المصريين المقيمين في استراليا حضروا لاقامه احتفاليه هامة ورائعة وجميلة، وشارك فيها بعض الفنانين المصريين، وتم تخصيص كل ما تم جمعه لصالح ضحايا هذا الزلزال. شاهدنا المسلم والمسيحي وكل أطياف المجتمع، شباب وشيوخ ونساء، حتى من تبرع بصيغته ومن تبرع بأمواله. المشاهد دي بالإضافة طبعا لتحويلات المصريين في الخارج التي تضيف للاقتصاد الوطني وتسهم في الرفاه الاجتماعية لأسر عديدة، دي كلها مشاهد بتؤكد أن مصر، وربما يعني أنا بستعيد كلمة شهيرة للبابا شنودة رحمة الله عليه، أن مصر وطن لا نعيش فيه ولكنه وطن يعيش فينا، هو بداخلنا فعلا. يعني سواء كنا في الداخل أو في الخارج فمصر بداخلنا ومصر في القلب دائما. يعني المصري في الخارج كما هو المصري في الداخل، وربما عواطفه بتكون أكثر يعني جياشة لأنه بعيد عن أرض الوطن، لا يتمتع بهوائها ولا يسير في شوارعها ولا يأكل مأكولاتها ولا يختلط بباقي أبناء الوطن، ولكنه في عزلته الخارجية مصر هي التي تواسيه، ومصر هي التي يعبر من خلال حبه ليها عن حبه لوطنه الأم، لشوارعها ومدارسها وطرقاتها. فأنا يعني معيشتي للمصري في الخارج تؤكد أنه جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن، وأحد يعني أدوات مصر وأسلحتها لمواجهة كل من يتربص بها. سيادة السفير دكتور محمد حجازي، سافرنا في ألمانيا سابقا، ممكن نستأذن حضرتك دقائق نقرأ موجز الأنباء بعد أن نعود الحوار؟ أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف في القاهرة. قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء جامعة فرنسية للعلوم التجارية التطبيقية. نادي النيابة الإدارية يخصص أرقاما لتلقي استفسارات المواطنين حول الانتخابات الرئاسية في الأسبوع القادم. قتيلان من شرطة حماس خلال اعتقال المشتبه به في تنفيذ الهجوم على موكب رئيس وزراء فلسطين. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 26 فلسطينيا من القدس الشرقية والضفة الغربية. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن الدولي للرد على ما تردد من أنباء حول استخدام القوات السورية للسلاح الكيميائي ضد المدنيين. مصر 12 من ميليشيا الحوثي في مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني في محافظة الضالع جنوب اليمن. حرس الحدود العراقية يحبط هجوما لتنظيم داعش الإرهابي على المخفر بمحافظة الأنبار غرب العراق. الاتحاد الأوروبي يندد بالتحركات غير القانونية لتركيا في البحر المتوسط للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص. وأخيرا إحباط هجوم انتحاري على قافلة أمنية باكستانية بولاية بلوتشستان جنوب غرب باكستان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوفيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، والجديد دائما تابعونا من خلال موقعنا maspiro.eg. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. We'll be right back. السياحة بيشرفنا في استوديو البرنامج العام. سيادة السفير دكتور محمد حجازي سفيرنا الأسبق في ألمانيا ومساعد وزير الخارجية الأسبق والمتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة، منورنا سيادة السفير. أهلا وسهلا. معلش احنا ممكن نوضح للمستمعين التدرج الوظيفي في السلك الدبلوماسي؟ طبعا الدبلوماسي عندما ينهي اختباراته ويلتحق بوزارة الخارجية يعين على درجة ملحق دبلوماسي، وفي ترقيته الأولى بعد عامين يصبح سكرتير ثالث، وخلال يعني فترة زمنية أخرى سكرتير ثاني، فسكرتير أول فمستشار فوزير مفوض فسفير فسفير ممتاز. سفير ممتاز ده أعلى أعلى, أعلى درجة. ده كده بقى يعني بتكون كل يعني نهاية التدرج الوظيفي. تمام. محطتك الأولى في عالم الدبلوماسية كانت إيه؟ أنا بدأت بأفريقيا، درست في جامعة نيروبي مدة عام ونصف، وبعدين اشتغلت في غرب أفريقيا في بنين، على يميني نيجيريا بلد عملاقة أفريقية، وشمالي توجو وغانا. فالحقيقة تشبعت من خلال دراستي ومن خلال عملي في المرحلة الأولى، كان برؤية الدكتور العزيز رحمة الله عليه بطرس غيلي، اللي كان بيؤمن أن الدبلوماسي عليه أن يبدأ دائما بأفريقيا فيتعلم ويتفهم طبيعة العمل في القارة ويتحمل المشقة، وبالتالي يكون مهيئا للانطلاق فيما بعد. بعد بنين بقى انطلقت في رحلتي الدبلوماسية، وعدت للعمل مع واحد من أرقى وأفضل دبلوماسي وزارة الخارجية رحمة الله عليه، السفير أحمد صدقي، وكان يعني خبيرا في الشأن الإفريقي وفي مصر وفي الخارجية المصرية مدرسة تعتني بالشأن الإفريقي، كان على رأسها السفير الدكتور أحمد صدقي الذي كان سفيرا في باريس وتوفي في مكتبه يعمل ويجتهد، وكان يعني من داعمي أبطال حركات التحرير الإفريقية، تتلمست على يدي. ثم بعده عملت مع الدكتور بطرس غالي في مكتبه، وكنت أيضا متخصصا في إفريقيا، وبعده مع السيد عمرو موسى مدارس وأكاديميات في العمل الدبلوماسي، السيد أحمد أبو الغيط والسيد نبيل فهمي والسيد محمد العرابي، يعني مجموعة من أفضل الدبلوماسيين، بالإضافة طبعا للسفراء الأجلاء خارج أرض الوطن الذين تشرفت بالخدمة معهم، السفير صلاح خليفة والسفير عبد العزيز خليل والسفير العزيز رحمة الله عليه محمود سليمان عثمان، وكذلك عدد آخر من السفراء في الديوان من الزملاء الأعزاء الذين يبرهنون يوما عن يوم بأن الخارجية المصرية هي أحد قلاع الوطنية المصرية وحائط الصد الأول. والعدل المشهد في 30 يونيو ووقوف سفراءنا في الخارج كحائط صد ضد الهجمة الشرسة الدبلوماسية أو من الجماعات الإرهابية والإعلام السلبي يؤكد لك أن السفارات المصرية هي محطات صد عن مصر، تصد الإعلام السلبي وتصد المؤامرات وتصد كل من يوجه سهامه نحو الوطن، ونتحمل في سبيل ذلك بعضنا يضحي حتى بحياته، فلدينا شهداء سقطوا وهم يدافعون عن مواقف بلادهم، وسقطوا وهم يعملون في مكاتبهم، وتعرضوا لعمليات إرهابية، وتعرضوا لضغوط لا طائلة لأحد بها من إعلام موجه ومن ضغوط سياسية مخطط لها، ومصر عموما تتعرض لكل هذه الضغوط شامخة ومصرة على تحقيق أهدافها، سواء كانت ضغوط سياسية أو ضغوط اقتصادية أو سياحية ما دمنا نتحدث في هذا المجال، أو حتى ضغوط مائية. فمصر توجيه بوصلتها اتجاها معينا هو هدف مقصود لقوة كثيرة، فمصر الوطنية المستقلة المدافعة عن مصالحها، المدافعة عن إقليمها، المدافعة عن إفريقيا ومصالحها، المنادية بمطالب العالم الثالث، هي رسالة. يعني أنا أتصور مصر بالفعل ليست دولة عادية، هي مصر رسالة استقرار وأمن تعطي دائما ولا تأخذ أبدا ولا تعتدي، وكما يقول الرئيس دائما ويكرر أنها لا تتآمر على أحد. تمام. حضرتك برضو حضرتك مذيعة يا ست سفية. والله أنا حضرتك دايما أعلم. بتسبقني في الأسئلة. كنت حسألك على الفترة اللي شهدت حراك سياسي يعني ما حدش يقدر إن هو ينكره, فترة 30 يونيو. حضرتك كنت سافرنا في ألمانيا وأثناء زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي, وما كان من ردود أفعال هناك؟ خلينا نقسم السؤال ده قسمين, لأن ما بعد 30 يونيو شيء, وإتمام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يونيو 2015 لا أنسى هذا التاريخ, ده كان التتويج بتاع مرحلة صعبة. كان الموقف الألماني والبريطاني والأوروبي عموما موقف صلب وصعب وسلبي, وكان علينا أن احنا نخوض في غمار هذه المعركة الدبلوماسية التي لا تقل أبدا عن معركة مواجهة الإرهاب أو مواجهة المخاطر الداخلية من الجماعات الإرهابية. كنا نواجههم في الخارج, وكنا صامدين في اتجاه تحقيق المصالح المصرية, ونتحمل حتى نقد الأطراف والشركاء الدوليين. والموقف الألماني بصعوبته كان تحدي دبلوماسي بالنسبة لي, وبدعم ومساندة من زملائي العاملين معي في السفارة كلهم أجادوا, واستطعنا أن نحول بوصلة الموقف الألماني لموقف إيجابي تجلت فيه وأثناء زيارة الرئيس العديد من المكاسب. فحققنا الاتفاق الهام مع شركة سيمنز ب8 مليار يورو. في هذا التوقيت كان مشاركة هامة جدا في دعم اقتصاد مصر وتنمية قطاع الكهرباء, اللي أضاف 14,500 ميجاوات, يعني نصف الطاقة الكهربائية المولدة. وبالتالي أعطى ثقة كمان للسوق الدولي أن مصر يمكنها أن تعقد شراكات بهذه الأرقام, بالإضافة بقى للعلاقات الاستراتيجية اللي نشأت مع ألمانيا والدعم العسكري الهام. وطبعا تحول ألمانيا في موقفها قاد العديد من التحولات لموقف أوروبي أكثر أمنا واستقرارا. وتوضيح الصورة سيادة السفير أنه ما كانش انقلاب, ده كان ثورة قام بها شعب. أظن خلال لقاء الرئيس في المؤتمر الصحفي مع المستشارة الألمانية قالت أنه لا يمكن لأحد أن يتجاهل حركة 30 مليون في شوارع مصر. بكل تأكيد في البداية كانت هناك ضغوط سياسية تمارس على الدول الأوروبية من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق, وبكل تأكيد كانت هناك حاجة للإيضاحات. عندما أتى الرئيس إلى ألمانيا وزار المستشارة الألمانية وعقدت مباحثات, كان سلاحنا في هذه الاتصالات هي المصداقية, صدقية الرئيس كانت عامل فاعل. الألمان كانوا يعني لديهم استفسارات, وكان يجيب عن كل تلك الاستفسارات بمنتهى الوضوح والصراحة. الحديث في قضايا الأمن وحقوق الإنسان وتوجهات الحكم أثبتت لألمانيا وغيرها من البلدان الأوروبية أننا أمام قيادة جديدة أكثر ثباتا وأكثر يعني تحديدا لأهدافها, تعمل من أجل شعبها ومن أجل استقرار المنطقة ولمصلحة العالم. تمام. سيادة السفير, بحكم عملك, فترة عملك اللي كانت في ألمانيا, خلينا نرجع بقى لمضمون فترتنا السياحية, الألماني بيحب إيه في مصر؟ أيوه, الألماني بيحب مصر كلها. يعني هناك من يتجه للسياحة الثقافية, هناك هو سائح مثقف وهو يعني عالي الإنفاق, ربما أعلى نسب إنفاق بتأتي من السياحة الألمانية, وبالتالي هم يحبون مصر سواء كانت الثقافة في القاهرة والأقصر ومناطق الأثرية, ويحبون المنتجعات السياحية. ومصر تقدم كل شيء, يعني مصر هو باكج سياحي, نموذج سياحي لا يمكن الفكاك منه. يعني هي السياحة المتجهة في الشتاء للخارج بتتجه تقريبا لأربع مقاصد رئيسية, من بينهم مصر, وهي بتعتبر يعني من حيث السعر تعتبر من أفضل الأسعار المنافسة. ومن هنا أيضا السياحة الألمانية استمرت داعمة لمصر رغم أنها توقفت بعد ثورة 30 بعض الوقت, ولكن استطعنا أن نستعيد الزخم, وتعتبر الآن السياحة الألمانية تقارب رقم 850 ألف إلى مليون سائح ألماني سنويا. وبالإحصاءات فعلا هي أعلى معدلات. أيوة. وكذلك يعني خبر برضو استمعت إليه أمس، أن السياحة البريطانية عائدة بقوة إلى مصر، وهي سياحة غنية أيضا تعتني بالثقافة وبالمنتجعات، وشرم الشيخ يعني محط اهتمام والغردقة، ولكن أيضا السياحة الثقافية نأمل أن تستعيد الأقصر وأسوان زخمها. وأنا شايف أن عودة السياحة الأوروبية أرقام مقاربة الأرقام 2010 ستعيد الاستقرار في السوق السياحي، ستفتح فرص عمل. وفي نفس الوقت أنا استمعت أيضا أن هناك قلق بات ينتاب العديد من الأسواق السياحية سواء في أسبانيا أو في تركيا من عودة السياحة لمصر بهذا الزخم وبهذه القوة والسرعة. وأنا أتمنى أن نستمر في تحقيق رغبات وأهداف السياحة من تلك الدول، أي أن نعمل على أنفسنا، نعمل على بنيتنا التحتية، نعمل على تأهيل من يخدم السائح، نوفر لهم الراحات، وفي نفس الوقت ندرس احتياجاتهم ونستجيب إليها. وده دور منوط هيئة التنشيط وبوزارة السياحة، وأتمنى أنهم يكونوا يعني قادرين على القيام بذلك، وهم يفعلون ما يستطيعون لتحقيق هذه الأهداف. وبنظرة حضرتك ماذا ترى من نقول إيه تأخر عودة السياحة الروسية؟ والله علامة استفهام كبيرة. يعني عندك رد عليها؟ لا، يعني الحقيقة شأن كل مواطن بيرى أننا عملنا كل ما نستطيع لتلبية رغبات سوق السياحة الروسي أمنيا، وإحنا بنسافر وبنشوف مدى جدية وانضباط، حتى لشرم الشيخ كمان مدى جدية وانضباط سلطات الأمن وتلبيتها لكل متطلبات الجانب الروسي. فنأمل، والرئيس كان بيتواصل مع الرئيس بوتين أمس، نأمل أن تستعيد السياحة الروسية، يعني عودة السياحة الروسية أن تستعيد قدراتها، لأنها من السياحات الهامة نصر عليها، ونضغط أيضا على الجانب الروسي أيا كانت أهدافه وأيا كانت يعني مخاوفه، علينا أن نستجيب لها. هناك حادث مرت به العلاقة السياحية المصرية الروسية، نتفهمه وفعلنا كل ما نستطيع لتحقيق الغرض الأمني المطلوب. وكل الوفود السياحية الروسية التي زارت مصر يعني تم تلبية طلباتها، وأصبحت العملية متاحة، والعودة لابد أن تتم وفي أقرب وقت. بس سيادة السفير اسمح لي أنقل حضرتك كلام المستمعين، بيقول لك طب العلاقة دي ما تأثرتش ليه بين روسيا وتركيا وقتل السفير وإسقاط الطائرة في يعني الروسية في سوريا، يعني ليه ما تأثرتش العلاقة دي كما تأثرت بين مصر؟ طبعا احنا يعني انا عايز أبعد قدر إمكاني ملف السياحة عن ملف المصالح السياسية والضغوط، ولكن يعني بس في ربط طبعا في طبعا في، وأنا يعني ربما الحادث اللي تم يعني كان فوق 200 سائح روسي توفوا في حادث الطائرة في شرم الشيخ، ولكن المقابل هو تلبية كافة الاحتياجات الأمنية، ومرت فترة كافية اطمئن من خلالها الجانب الروسي. علينا معلش ان احنا نواصل، هي سياحة هامة جدا بالنسبة لنا، روسيا شريك، الرئيس كان بيهنئ الرئيس بوتين وبيتحدث معه، وعلينا ان نلح في طلبنا ولا نيأس أبدا، علينا أن نوفر للسائح الروسي كل المتطلبات، وإذا كان عارض الطيران أو الطيران العارض لم يتم بعد، علينا أن نبحث عن وسائل. إذا كان السفر يتم إلى مطار القاهرة ويكون التواصل حتى شرم الشيخ مجانا ربما أو بطائرات شارتر من مطار القاهرة، ما دامت السياحة الروسية هتعود إلى مطار القاهرة كما ذكر من فبراير، فنبحث عن وسيلة حتى نعمل إحنا الشاتل ده ونحمله بشكل أو بآخر على ثمن الباكج أو سعر السفر. يعني إحنا لازم نبحث للسائح الروسي عن مخارج ويرغب في الإتيان إلى مصر. إذا انفتح الطريق إلى القاهرة وقدمنا تسهيلات حتى خفضنا على الطائرات الروسية أو محونا لفترة رسوم الهبوط ورسوم الأرضيات، ربما نستطيع، يعني خبراء السياحة أقدر مني على تحديد ما هي وسائل أو الانسنتيفز، الحوافز التي يمكن أن تقدم للطيران العارض الروسي حتى عبر القاهرة. ربما من القاهرة نوفر نحن عبر الخطوط المصرية ما يحمل السائح الروسي إلى المنتجعات التي يحبها. يعني إن شاء الله ما هي إلا أيام قليلة وتشهد مصر الانتخابات الرئاسية الداخلية حضرتك شايفها هتكون ازاي كده؟ يعني احنا طبعا احنا وكل اللي بيسمعونا بنتمنى انها تكون اجمل واكثر انتشار من انتخابات المصريين في الخارج. انا هقول لك، انا شايف ان المصريين مش محتاجين دعوة. يعني انا عارف ان في دعوة شاملة لنزول كل المصريين والتصويت، وأن المعركة الحالية فعلا هي مش معركة التصويت للمرشح عبد الفتاح السيسي أو غيره، هي معركة التصويت من أجل مستقبل مصر خلال المرحلة القادمة. هي جزء من شكل المواجهة اللي بنمر بيها، سواء كانت مواجهة اقتصادية أو مواجهة ضد الإرهاب. أنت خارج بتصوت على ما تتمناه. هي القضية النهاردة مش قضية مرشح ولا قضية برنامج انتخابي، هي قضية دولة ساعية من أجل أمنها واستقرارها. دولة حققت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة في بنيتها التحتية، 7000 كيلو متر. دايما المثل الصيني بيقول ابني طريق تزداد ثراء. احنا بنينا 7000 كيلو متر، وعندك طموحات، وفتحت قناة سويس جديدة، وقدمت يعني بنية تحتية في مجال البنوك وفي مجال الاتصالات تؤهلك لانطلاقة. شوفي البنية التحتية اللي عندنا في مجال الليكوفيكيشن بتاعت الغاز الطبيعي، يعني تسييل الغاز. عندنا بنية تحتية في إدكو ودمياط بتتسابق عليها دول المنطقة، قبرص وإسرائيل، والمنتظر إن شاء الله في الغاز في منطقة شرق المتوسط في سوريا ولبنان حتى في فلسطين. كل هذه المكتسبات الغازية تتجه نحو مصر. ليه؟ لأن مصر لديها البنية التحتية في مجال تسييل الغاز الطبيعي. طيب إذا كنا في المرحلة الأولى حققنا كل هذا البناء، احنا رايحين نصوت على مرحلة قادمة نستفيد منها من ثمار هذا الإنجاز الكبير. وأنا أتمنى أن احنا يكون شعار وعنوان المرحلة القادمة هو بناء الإنسان، كما ساهمنا في بناء الوطن أو المكان والطرق والبنى التحتية، نهتم بسكان هذا المكان ورفاهتهم الاجتماعية وتعليمهم وتثقيفهم وحياتهم القادمة وأبنائهم. مصر هتكون أحلى في الفترة القادمة؟ أنا متأكد، عشان كده أنا مرتاح جدا لفهمي العميق لي يعني كينونة هذا الوطن ومشاعر أبنائه وفهمهم وذكائهم الفطري في الريف وفي المدن، ذكائهم الفطري اللي هيدفعه إلى أنه يصوت من أجل يعني جني ثمار المرحلة التي تحملناها جميعا بصعوباتها وبتحدياتها، ولكن إن شاء الله مصر تكون أفضل وأحلى، لأن احنا حريصين على كده، قيادة سياسية حريصة على كده، جيشنا بيعمل من أجل ذلك. يعني إحنا كلنا جنود، كلنا في مجالنا، حضرتك على الميكروفون وأنا في مجال عملي، كلنا نعمل من أجل وطن أفضل لنا ولأبنائنا. وبعدين ما نيأس، لابد أن إحنا نكون عارفين أن إحنا 100 مليون النهاردة، يعني احتياجاتنا بتتزايد ومواردنا هي، لكن برضو إحنا عندنا مكاسب أفضل، عندنا زي ما قلت البنى التحتية، عندنا مكتشفات غاز شرق المتوسط، عندنا السياحة العائدة، عندنا الإرادة، عندنا هذا التماسك المجتمعي مسلم مسيحي، جبهة الداخلية اللي دايما احنا حريصين على انها الاساس اللي بنتطرق اللي عندنا. امس شوفي المشهد الرائع والجميل لاحتفال آلية تكريم المرأة المصرية في عيد الأم. عظيمات مصر زي ما بيقول السيد الرئيس. هم عظيمات مصر طبعا، لأن أنا بشوف بنتي وبشوف زوجتي وبشوف أمي، يعني كيف دعموا هذا الوطن في كل مراحله. يعني في مسار حياتي كانت المرأة المصرية ممثلة في الأم والأخت والشقيقة والابنة، ساهموا في رفعة هذا الوطن وهيساهموا أيضا، سواء كنا نتحدث عن المصريين في الداخل أو في الخارج. تمام سيادة السفير، يعني المواضيع ما انتهتش، بس للأسف وقتنا هو اللي انتهى، فإن شاء الله لنا لقاءات قادمة أرى فيها كل هذه الطاقات الإيجابية اللي أنا شايفها على وجه حضرتك، وحاولنا نحن ننقلها لمستمعينا. حضرتك نورتنا على مدار الدقائق الفائتة. سيادة السفير دكتور محمد حجازي، سفيرنا الأسبق في ألمانيا، مساعد وزير الخارجية الأسبق والمتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة، نورتنا. إن شاء الله دايما نلتقي على خير في حب مصر. أهلا بك أستاذ إيمان. أهلا بيك. وهكذا انتهى اللقاء سريان. شكرا لرئيس التحرير أحمد دياب، مهندس الصوت خالد عيد، مخرج اللقاء هاني الهواري، وكنت معهم إيمان عبد الحليم.